What up? الذين آمنوا لِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ والقرآن البريد

أَمْ يَا Yeah, فلم ينظروا إلى السماء Oh. Hey. وَمَنْ أُجَابَ نَفَرْنَا